وابوه لم ينكر عليه ذلك لأن هذا الأمر كان مشروعا وهو أمر مشروع أيضا في عدة الأجسام، لكن هنا ينبغي أن نتكلم عن شيء مهم للغاية. تقول لي وذهبنا للسابق، إذا كان سباق الأقدام من دون مقابل هذا لا حرج فيه في البنية السابقة وفي البنية الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام تسابق مرتين مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا كله كنا يعني صح ولا لا؟ إذا ما فيش يكون سباق مثلا تسابق بأقدام مصارعة مثلا دون هداية هذا أمر معيش ما فيش مشكلة، لا حرج فيه إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام تصارع مع ركاب اليتيم، وكان ابن اليتيم الذي لم يكن يولد كاس واحد كان، بل كان احيانا يقف على الادير جلد طويل كبير يوقف عليه فيحمل عشره من الرجال ان يسحبوه فلا يقدرون على ذلك، وكان قوي جدا وكان مشركا، فطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يصارعه، فرضي عليه الصلاه والسلام بذلك فصارعه النبي عليه الصلاه والسلام. طلب من يصارعك ثانية فصارعه عليه الصلاة والسلام فاعترف قال عشرة خير، قال لما كاش واحد من البشر يقدر عشرة يسلمون يقدر كذا واحد يقدر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المهم مصارعة يشهد الله الأضرار والهداية إلى آخره فيش مشكلة، لكن المسألة الوضعية مسألة في العوض، المسألة في العوض لما تكون مسابقة على عوض يعني فيها مال فيها مكافآت مالية فيها جوائز، هذا لا يكون الكلام. أردت أن أتكلم في هذا الموضوع باختصار إن شاء الله تعالى، وأظنه كتب الفقه وكتب شرح الحديث أيضا إلى آخره. هذه مسألة العوض أخذ العوض في أنواع المسابقة. باختصار أقول لله عز وجل التوفيق، أخذ العوض في المسابقات الأصل فيه أنه غير جائز إلا في أمور حددها النبي عليه الصلاة والسلام وما قيس عليها مثل ذكره العلماء. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ قال لا سبق، كي يقال لا سبق، لا سبق موجود، سباق يعني لا موجود في أشياء كثيرة، لكن قال لا سبق بفتح الباء، لا سبق يعني لا عوض لا منافاة لا جريمة، لا سبق إلا في ثلاث، إلا في ثلاث أشياء، إلا في خبز أو نصب أو حاجة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لا سبق إلا في خبز أو نصب أو حاجة. ما هو الخبز؟ وما هو النصب؟ وما هو الحاجة؟ الخبز المقصود به الإبل، يعني الكحكة تجي تنتفع إلى الملح الكبير عنده، شيء يشبهه؟ يشبه الماء، يشبه الحذاء، تعذيبه يسموه الخبز. تاع الفرس العود الخيل عموما يسموه الحافه، سيواه الحافه، والنصب هذا الباب هذا الخبز، النصب السهام لحد ساعه يسمى نصبا، السهام لحد ساعه يسمى نصبا. اذا قال لا سبق اي لا عوض يجوز بدو، لان لا نفي للجسم ولا نفي للجسم او انا الخبر سحر، الخبر سحر مقدر إما في الكون العام وإما في الكون الخاص. يقول لا لا لا أحد في الدار، أي لا أحد كائن، لا أحد موجود في الدار في الكون العام، لكن أحيانا كلش نقول لا سبق إلا في كذا، يعني لا سبق موجود، لأن السبق موجود، العلم موجود في أشياء كثيرة، يقولون لا سبق مشروع، لا سبق جائز إلا في هذه الثلاثة، يعني لا عوض يجوز إلا في هذه الثلاثة. أولا الخوف، قلت هو الإبل بالجبل ولا سباق الجبال على الجبال وعلى الموقع صح، وبعضهم قاس عليها أيضا الفيلة، الفيلة يعني لا سبق إلا في خوف، أو قصر، القصر السهام، الحافة أو حافة الحديث هنا الخيل دعوان، وقصر عليها البغال، وقصر عليها الحمير، يعني هذه إن حصلت عليها مسابقة بعوض فهذا أمر جائز، يعني في غيرها لا يجوز أخذ العوض، ولا يجوز بذل العوض، ولا يجوز المكافأة أو الجوائز وكذا الأموال في مسابقات أخرى. هذه الثلاثة ما الذي يجمعها؟ وش يجمع الكلام؟ يجمعها الاستعداد لجهاد في سبيل الله، لأن هذه المسألة جهاد في سبيل الله وسيحاق في زمان الأول. الناس يركبون به ليجاهدوا في سبيل الله، يركبون الخيل ليجاهدوا في سبيل الله، فيها الكرب والفرق إلى آخره، يستحيلون السهام بالجهاد في سبيل الله. قال العلماء: والمقصود على هذه الثلاثة ما كان في مفلاها، أي ما كان مساعدا على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني قوة واستعداد للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ودفع الصائم ودفع العدو عن بلاد الإسلام إلى آخره. إذا لما قال سبحانه قال في المسابقات بالدبابات بالبندقيات بكذا بكل ما جائزة، لأنها تصب في المصب نفسه، تصب في المصب نفسه، مسابقات يبذل لها وعلى الجوائز هذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث لا سبق إلا بخف أو نصب أو حفل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال كان واحد من الملوك واحد سلام كان يحب الحمار، والنهار كان في سباق مع الحمار يحب الحمار، جاء واحد قال له ربي الحجر يا حبيبي شفت الفقر، جاء ابن حديث هل كان زاد عليه؟ قال له لا سبق شو قال له قال له لا سبق إلا بخف أو نصب أو حفل أو جناح. مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العدل بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بالأعوار والانتفاع بها عند الحاجة. صح. الآن المسابقات العموم أجمع العلماء باختصار أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوضين، لما يكون فيها العوض في الأمور المشروعة والأمور المباحة، لما فيهاش عوض سواء كان على الخيمة أو على غيرها من الدواب أو على الأقدام والتراويح الشهاب ونحو ذلك. واتفقوا أيضا على جواز المسابقة بعوض بشرط أن يكون هذا العوض من غير المتسابقين، يعني أن يكون السبق يعني الجائزة أو المكافأة التي يأخذها الذي يكسب تكون من سلطة، من بيت المسلمين، من الدولة، من طرف ثالث لا يشارك إلى آخره. خاصة أمور ضيقة جدا في القضية. إحنا نختصر الكلام، خاصة مسألة متشعبة جدا، نختصر الكلام، نقول المسابقات على ثلاثة ألوان، المسابقات على ثلاثة ألوان. النوع الأول جائز بعوض، جائز بعوض، الثاني جائز بغير عوض، الثالث محرم بعوض وبغير عوض. النوع الأول الذي يجوز بعوض، الذي يجوز بعوض، حتى لها ثلاثة ولا ينقص عليها، ثلاثة ولا ينقص عليها، منها قلنا الرمي بالبندقية، منها الرمي بالطائرات، الرمي بالدبابات إلى آخره، كل هذا يستعد على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وانشق العلماء ايضا بهذا النوع المسابقات في العلم الشرعي، في العلم النافع، في العلوم النافعه، في الصناعات الناجعه للامه، في حفظ القران الى اخره. المسابقات الحقوها بهذه الهدف، لانها تساعد ايضا على اعداد الامه اعدادا النافع، اعدادا النافع لتواجه اعدائها، فالامه تواجه اعدائها بالسلاح وتوجه أبنائها بالعلم النافع، لا شك في هذا ولا ريب. إذا هذا النوع الأول يجوز بعوض، يجوز بدل الجوائز فيها، إما أن يكون هي بذل الجائزة، الدولة، السلطة، بيت مال المسلمين، ما فيش حاجة، وإما أن يكون هي بذل المال يكون طرفا ثالثا، ما هوش دولة، لكن واحد يكون أسمع جملة شرسة في كذا ولم تكن الجائزة. لم تكن علينا جيل جائزة، ما فيش شيء. وبعضهم ذكر المحلل قبل كل النزول بذلوا المال فيه هذا هو، إذا رجعت تحت القمار لكن هالثلاثة يتم أهميتها في الفشل. هالثلاثة الأسباب هي التي تساعد على نصر الإسلام، وبعضهم الفقر، وبعضهم أعلى. الأفضل أن نقول لهذا الحرف في ماذا؟ بأن يدخل يحدد ذلك، يدخل واحد شرك عنه، مثلا دخل يدخل بالعود بتاعه وما يتحكى ولا بحينة واحدة ولا بنظر واحدة ما يتلجل، لكن يقول يفعل فيه يخسر ما فيه مشكلة، ما يتحكى ولا بنظر واحدة. والإثنان يبني يسيطون المحدد تخدر شحجر المعادلة ذكر جمع الأهل العلم هذه القضية. المهم الصورة الأولى صورة المسابقة الجائزة بعوضين، جائزة بعوض لكن هذا الأثر وضان في بحرها. النوع الثاني القسط الذي يجوز بغير عوض، يجوز بغير عوض، وهذا باب موسع جدا، باب موسع مسابقة على الأقدام. هذا مسابقة في الرقص في الصلاة إلى آخره، مسابقات. المهم مجهود مما يجري ومما يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى أو مما يؤدي إلى الحرام. أنواع كثيرة جدا بدون بذل مال، بدون مكافأة، بدون عوض لا حرج فيها. والنوع الثاني وهو النوع الأخير النوع المحرم، سواء كان بعوض أو بأي عوض، مسابقة لما تشغل في الدين. بالعكس فيها ضرر، فيها ضرر كمسابقة للنبي مثلا، نبشيش شكاية، وفيها أنواع الألعاب يديروها بها مبنية على الخطأ، والإسلام لا يقوى بها مبنية على الخطأ، الإسلام كنا لا يقوى بمثل هذا. المسابقة أحسن من كانت لغير مال، لغير مكافأة، لغير عوض، لغير بدء شيئين، فهي محرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنبشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، والعياذ بالله. مسابقة في الرقص، مسابقة في أشياء بين في أشياء، هذه عبر أشياء عبر لا تجد شرعا والله تعالى أعلم. معاشر الأكابر، من فوائد الآيات السابقة حفظه الله جواز الفرح بما يدخل الشرور على الإنسان، يجوز الإنسان أن يفرح بما يدخل عليه الشرور، يجوز له أن يعلن عن ذلك: يا بشرى هذا فلان، فأعلنوا البشارة يا بشرى هذا غلام. وأما قال ربنا عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا ذلك الإنسان يعلن بما يفرحه وبما يدخل الصبور عليه، يعلن ذلك من غير تكبر، من غير أشعر، من غير بطر، من غير نسبة التفوق أو النجاح للنساء، فلا بد أن ينسب الخير كله لله وحده لا شريك له، لأنه من الله، لأنه من الله حقيقة ابتداء وانتهاء. لا تفرح إن الله لا يشرك فرحين، الفرح يمكن أشعر في الفرح في الكبر وغير ذلك. منها حقيقة الله أن التفرق من أعظم أسباب تحصيل العلوم النافعة. قال الله عز وجل: كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاديث. يعني صح هذه في مدة كبيرة بعيدة عن خاطر، وكان في ذلك القصر تفرغ يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان بعيدا عن المؤثرات الخارجية وعن الانشغال بأشياء كثيرة. ونشأ في هذا التفرغ بالنسبة للإنسان العاقل، طبعا الإنسان العاقل التفرغ ينفعه كثيرا. إذا أراد أن يبدع أبدع، إذا أراد أن يحضر حكم، إذا أراد أن يراجع ما حفظه سابقا يراجع في كل سهولة، إذا أراد أن يتقدم في أي بلد العلم أو الفناء أو غير ذلك، التفرغ مهم جدا. الإنسان يتفرغ ويبتعد عن الشواغل وعن الصوارف التي تضيع وقته. ولا بد للإنسان الذي يريد أن يبدع ويريد أن ينتج من ناحية علمية أو من ناحية عملية صناعية وغير ذلك، هذه حاجة أمة لا تستفاد منها. إذا كثر الانشغال بالناس هذا نشأ بسبب لأن يصرخ عن كثير من الخير الذي قصده، سبب لأن يصرخ عن كثير من الخير الذي قصده. وقديما ذكر العلماء رحمه الله تعالى أسباب ووسائل تحصيل العلم، فقالوا مثلا: أخي لن تنال العلم إلا بسكة، سأنبيك عن تفصيل هذه البيانة ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة يمكن أن غربة وصحبة أستاذ وطول زمان، ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وتلقين أستاذ أو صحبة أستاذ وطوب زمان، فهذه الأشياء كلها من وسائل فيها يحصل العبد العلم النافع إن شاء الله، منها التفرغ كما ذكرنا حفظه الله. ومن الفوائد أن الله عز وجل قال: وكذلك نجزي المحسنين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف صرف الجاه من كيد إخوته، ثم إنه عاش حياة لا يمكن أن يحلم بها هو ولا إخوته، فأكرمه الله عز وجل حين ابتلي وصبر وهو صغير عليه الصلاة والسلام. قال ربي: وكذلك نجزي المحسنين. وهذا دليل كما قال العلماء على أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد بلغ مقام الإحسان، قد بلغ مقام الإحسان، فأعطاه الله عز وجل بعد ذلك النبوة، وأعطاه الله عز وجل العلم الكثير والفهم الغزير، وأعطاه الحكم بين الناس صلوات الله وسلامه عليه. لكن ذلك كما قلنا احنا اليوم لابد للإنسان أن يصبر وأن يرضى بما قسم الله له، لو ينتظر مش يوصل نتيجة كبيرة، متعب، مذل، ما حتى مشقة، حتى المحنة، مستحيل مستحيل ترجو نجاته ولن تسبق مسالكها. إن السكينة لا تجري على اليابسة في سورة الكونية. وكنا ذكرناكم إمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل أيهما أفضل للعبد، أن يمكن له في الأرض أن يبتلى، تمكين في الأرض وإذا الحكم كذا ومال وأضل أن يبتلى، شكون خير؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، ولكن مش تقارن بين أمرين، للناس يكون في الدين وحتى تفقهها لا يمكن حتى يبتلى، لابد يمر على طريق الابتلاء حتى يصل الى التمكين. وانظروا الى سير الانبياء عليهم الصلاه والسلام، بدايه الحجاب صعبه جدا، ابتلاءات، محن، وهم سادات البشر، وهم افضل حق الله تبارك وتعالى، وهم احب الناس الى الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يبتلون ويمتحنون امتحانات شديده جدا في هذه الدنيا. اذا لم يجد ابتلاء ما تخافش، ما تخش الناس الكفار وما عايشين الناس عليهم الابتلاءات تماما، تفكر شيطان. انت اعتقد بان ربي عز وجل قال: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في حال اختبار ايمان الصلاه ايمان كاذب، لن تهدي الدنيا. انت تعرف حديث النبي عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بلاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام، يخفى احد الناس الى الله وهم اشد الناس ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل الأمثل يبتلى الرجل على قدر إيمانه. هذا هو الحقيقة، فليس عرفا حقيقة. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، بداية الدعوة صعبة جدا، ونحن قلنا قاعدة أن العقلاء لابد أن تحفظ وأن تكتب في باقي العيون وأن يعمل فيها في الواقع، أن تذكرها يوسف فيك ابتلاءك حتى توصل. لازم تفعل، لازم تفعل. فكما قلت من كانت بدايته محرقه كان في نهايته مشرقه، من كانت بدايته محرقه كانت في نهايته مشرقه. حديث الاشراق لا بد من الاحراق، لا بد تحرق، لا بد تتعب، لا بد تبتلى، لا بد حتى تصل ان شاء الله تعالى الى مقصدك مع اشرف الكافر. ننتقل الى ايات اخرى هي اكثر من العظمه بمكانها، لكن مع تفاصيل قصة نبي الله يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام الامتحان تاعه ما خلصش، الابتلاءات تاعه ما خلصش، بالعكس راح يجي ابتلاء أعظم وأعظم وأعظم من ابتلاء الأول بكثير. لا مجال للمقاومة، مع أن يشد الإسلام تلفته تأخذ الدبة ترمي في البيت، ابتلاء كبير بزاف، واحد كلمة صعبة، لكن الابتلاء راح يجي اصعب من هذا بكثير. لان الابتلاء الاول، الابتلاء المقتشف، الابتلاء الاول كان على القرار، كان صغر، كان على القرار، مش يكون يسمع، لكن الابتلاء الثاني ولا صبر عليه، راح يصبر على الاختيار. الصبر الاول كان صبرا اضطراريا، شو راح يدير؟ ما عندوش. الابتلاء الثاني اذا صبر يوسف عليه الصلاه والسلام وسيصبر ذلك بذلك سيكون صبرا اختياريا، صبر اختيار من القرار مش كبير. تفرق وشوفوا انه عزلت الابتلاءات في ابتلاء كبير جدا جدا جدا جدا جدا. واش قال الله عز وجل؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الله اكبر، امتحان كبير، امتحان كبير. وديك تشوف من لبسات هذا الامتحان، وكيف خرج منه يوسف عليه الصلاة والسلام كيف إبليس خرج ماشي حديث يا أشبير الأول جلاء كبير صاحب الإبليس وكشف القاطع الآن يوسف عليه الصلاة والسلام في القصر العزيز وزوجته إمارات العزيز في القبر في الكتب نأخذ الإسرائيليات إلى زليخة نأخذ الإسرائيليات هذا اسمها ماشي اسمها ما يهمناش كنت يهمنا الزكاه اللي ذكرها مع الزوج لكن هذا الشيء ماذا كان يسمعها هذه امراه العزيزات قمعت الجد وعطى ولده التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب عنك الى كبير ما يتناقش عنك الى ابد زكت في القصر يسمع الزوج لانه صرت سن القوه سن الشباب سن العدوان هذا السن لا شك انه سيميل الى جنس اخر سيميل للمراه وهو رجل لم يتزوج ابتلاءات كبيره حينما تراوده امراه العزيز عن نفسه وراودته التي هو في بيتها التي هو في بيتها امراه العزيز هي التي تراوده الله اكبر جنسيه داخله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيا لك عودي شوف هاي كذا معيشة أوجه كثيرة نذكر بعضها لتحقيق هذه الابتلاءات الصعبة بزاف حاجة أولى أن يوسف عليه الصلاة والسلام شاب في أقوى مراحل عمره وتعرف الشاب كيف يميل إلى الطرف الآخر كبر ثانيا يوسف ليس متزوجا تعرف ليس كيف يتزوج قوة الشخص ثانيا يوسف عليه الصلاة والسلام غريب في ذلك البلد وتعرف ان الشيطان يلعب الغريب اكثر من يلعب واحد اخر انت تدخل في جيت ويعطيك الناس كيف الشيء كيف الشيء يديرها تستحي صح ولا لا تستحي مش كيعرفوا ما تقدرش تدير هذا الشيء يبعثك الايمان صح ما تديرهاش هذا صحيح الناس يعرفوا يعرفوا كلمتك عندك سمعه طيبه عندك سمعه لكن كلمه في بلاد واحد من يعرفها الناس يبقوا في البيت وداوا ما يعرفوا ولا يعرفوا اخوه مفصل هذا يدفع الشيطان باش ينزل لك بقوه ويخليك تخليك باش تنجم كان في كل سهوله اذا هذا الوجه الثالث اللي تبع الصعوبه في الامتحان اللي ذكر فيه يوسف عليه الصلاه والسلام غربه رابعا الفكره من اين جاءت جاءته ممن امتلت عليه امراه لجانب في خير صعيب يكون هذا هنا في خير سنوات خمسة المرأة هذه ذات فيها خير ذات سلطة ذات منصب ستة وذات جمال ذات منصب وجمال ذات سلطة قوة بعد ما تحدث لك تجدد لك الفضح لك أي شيء من نفس الحال يكون أسرع الإحسان بين يديها زد على ذلك قلنا ذات سلطة منصب وذات جمال أيضا ذات جمال الصورة الشيء يزيد مين؟ ما هوش مكان للخاف في مكان للخاف واحد أكثر من هذا وغلقت الأبواب ستغلقت الأبواب غلقت مش غلقت غلقت بإحكام شديد وغلقت الأبواب يعني ما عندك مدخل زيد على ذلك وهي التي تراوده ليس هو الذي يدفع إليها هي التي تراوده وتلزمه وتحرجه وتقذف عليه أن يقع معها في محظور وشيء هذه فيها أسباب وكيف أسباب أخرى في تخلي تعرف بامتلاءك في يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلاء عسير جدا جدا جدا قرب تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيك لك هيك لك قال بعضهم أي تعال إلي وبعضهم قال هيك لك أي تهيأت لك تهيأت لك والعياذ بالله تفعل وقال كيف قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يشرك بالله قال معاذ الله اني اعوذ بالله اعوذ بالله ولا اعوذ بالله المعجب في النقطه الاخرى مش اعوذ ارجع لا لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اعوذ في النقطه الاخرى الاستعاذه معناها الالتجاء الاعتصام يحتفى اذا القول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال معاذ الله يعني التجئ الى الله احتمي بالله اعتصم بالله. علاش؟ مش تنيجي هذه المحنة. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في جميع أحواله. لا ينبغي أن يقرأ بنفسه، لكن أن يلتجئ إلى الله بصدق. فإذا نجاك إلى الله عز وجل بصدق نجاك. يلتقى بإذن الله تعالى. إذا مش قال أول ما بدأ نبي من الكلام قال معاذ إنه ربي أحسن الأحوال. إنه ربي أحسن الأحوال هو قال معاذ الله. كيف يقول من المشكلين؟ معاذ الله يعني أعوذ بالله التجه الى الله احتج بالله اعتصم وافر الى الله تفر الى الله احتج بالله والله يفر معاذ الله انه ربي احسن الاحوال. الله تعالى عز وجل هو ربي الذي احسن الاحوال. احسن المسجد الفلاحي والمكان الفلاحي والحاله الفلاحيه احسنها سبحانه وتعالى. ويكون في الامر الحمد لله وبعد ما عصيت وكيف يفعل ذلك؟ معاذ الله عبيده. لكن انه ربي احسن الاحوال متعلقه بحبيبه بزوجها بزوج المراه التي راودته عن نفسه أم زوج لها. انه ربي الذي كان ربي فيها السيد. انه ربي انه سيده احسن الاحوال. شو كرامه وشرف التجه الى الله واجعل ذلك عباديا. أنا حجر أحسن بالله بشكل كبير من المال. والحاجة الثانية أنا راجل شهر فعلا هذا راجل هذا الذي خير أحسن الأحوال. كرمني رباني في القطرة وكلمني مليح صوتني مليح نفسي مليح حتى ما تخسري بعد دخوله في الزوجة تاعه. سبحان الله إنه ربي أحسن الأحوال. ثم قال إنه لا يفشل الظالمين. يعني كيف تتأمل تجدني أنه اعتصم بأمور الله وبقوة الإنسان لما يكون في المحنة، لما تكون في المحنة، حاجة أخرى، نظر لنا لنا، اتجه إلى شكون أنت؟ وشكون أنا؟ شكون إحنا؟ لولا روح الله عز وجل فينا، لولا رحمة الله عز وجل فينا، لولا عصمة الله عز وجل لنا، إذا حاجة الأولى عظمة، واعتصم فينا، واثنين، لولا دين العبد وخوف الله، والاعتصام بالله عز وجل، من عبد الله المصير. الشيء الثاني من العلماء من شبه المصير الشهادة الكرامة وأنه ما حد راجل ذات الخير ولا كل شخص ليه؟ هذه قوة قوة عند فيه الخير وما يجب في مال داره إنسان تأتيك الخير وما تجد نفسه كما عبد نفسه قد يجب الإنسان بذلك هذا أتفكر كان ربي حاجة دولة أنا أعظم شيء حاجة ثانية أنا راجل ذات الخير ثم تقول في مال أو تكون في عرضه وقصرته ثلاثة قال إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون الظالم لا يفلح يعني لا يكذب هذا أقول قد ظلمت نفسي وقد ظلمت غيري والظالم لا يفلح أبدا. حاجة مهمة بنوب المسلم ما لازمش بشعر طريق الظالمين لأن الإنسان الزاني ظالم والذي يختلف مثل هذه الفواحش ظالم والذي يلتهب الأعراق ظالم وإن كانت بطلب من تلك المرأة أو شبهها أو شبيهاتها لا تسمع حتى لو كانت مجيئة بشكل يوم ولا يوم ولا شيء لا أبدا. لكن بين شيء بينكم وبين بعض زوجها ثم بينكم وبين زوجها ولا أهل بيتها ثم بينكم وبين مجلس ثم بينكم وبين مجلس إنه لا يفلح الظالمون. الظالم أحد من الوحي حبل قصير إذا إحنا أن تكون من الظالم. إذا تشبهت الأمور الثلاثة الجدوى بإذن الله تعالى هذه الحالة بعد ما اشتغل قال الله عزوجل ولقد هممتني قال لي قال لك كلام ما توقفش ولقد هممتني وهم بها لولا ان راى برهان ربه ولقد همت به كيف يقرا ولده كيف يقرا ولقد همت به وجوده وهم بها لولا ان راى برهان ربه يقول ولم يهم بها وهم بها لولا ان راى برهان ربه أن يكون شرط ربك يهديه. إحنا نقول يوسف عليه الصلاة والسلام رجل من الناس وبشر وما فيش نصف عينه. خشوا كل اليهودية قعد أو ضاع وما حسب ولا نفسه ما تقولش في العادة. قعد وما حسب حاجة نفسه. الإنسان يا كي الإنسان ما نفسه في حين يبالغ. فوحد الأعداء ما عندناش معنى. إيش معنى؟ لم يهم بها. إيش هم بها؟ بالعكس لأن يقول دائما تحتاج المجتمع ده كل عام تحتاج المجتمع وفيه المدهوش يبين المدهوش مع الزوجة من قصة إلى قصة تاعه إلى هو قصار أي واحد من سبعات مخلالة شيء كثير كون في مشبكات عن الجوة مشبكات عن دولس ولا لا لا لكن لا مش على صوت الشارع وفي الغربة وماشي جمهور ولا هو وإلى آخر ما ذكرناه غير ذلك إلا من القوة من قلب حيوات كثير كل 13 وجهة كلها شبه المصاب يعني استقوم في امتحان الامتحان في يوسف عليه الصلاه والسلام واضح هنا اذا ولقد همت به وهم به يعني همت به هبت ان تقع معه في فاحشه من الجاهليه هو بدا يحدثه نفسه كغير من البشر كغير من الرجال لكن هذا استعاذ بالله حكم بالله تذكر اشياء تذكر فضل زوجها عليه تذكر شغل الظلم وكان هذا الظالمين الى اخره لكن هي دائما زلمه غشه موقف صعب جدا الدوله والمراه اعطي عزيز الاخلاق انت شفت في اهل المهنه يبقى وصلت المهنه الى الذروه والى القمه احنا ربي عز وجل ايدها لولا ان راى برهان ربه وصحيح لولا ان راى برهان ربه يعني تذكر تذكر ايات ربي افتح عليك ذكر ذكر ايات الله عز وجل ذكر اشياء ذكر خلق الله ذكر ذكر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى تذكر اشياء ذكر النعم تعرض عليه التي لا ينبغي ان يواجهنا بمثل هذه المعصيه المشؤومه تذكر اشياء كثيره لولا ان راى برهان ربه كذلك كبار بعصمه كذلك لنصرف عنه سوء البشر كبار بكونه واراه القران قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين لا إله إلا الله صرف عن ربه سوء الفحشاء ثم قال إنه من عبادنا المخلصين كان مخلص وكان مخلص مخلص الذي أخلص نيته لله تعالى وأخلص أقواله وأعماله واعتقاداته لله سبحانه وتعالى ربي يجعل نوعيه من المخلصين في أمور الدنيا والمخلص مش هو المخلص المخلص أخلصه الله كأن الله عز وجل اصطفاه واختاره هذا والإنسان لا يكون مخلصا إلا إذا كان مخلصا أخلص عبادته ودينه لله تبارك وتعالى أخلص أقواله وأفعاله وعباداته واعتقاداته أخلص كل شيء لله عز وجل فقد يصف إلى مكان في مكان المخلصين إن من عبادنا المخلصين واستفى من ذلك من ذلك رأى بقرارة الحجة شد حيث يرى خاف وقال الله واستبق الباب هي ذكيه لان خاف يخرج سارعت الى اغلاق الباب واستبق الباب هو يجي في الباب شهر يجي الباب يجي الباب ويخرج واستبق الباب وقد تتقمص من الدخول قد اشتكى نفسه قطعت واخرج قطعت وقد تتقمص من الدخول واشترط ربي عز وجل أجل يوسف عليه الصلاة والسلام وألف يا سيدة هذا الباب وألف يا سيدة هذا الباب شكون سيدي؟ رجل نحن رجل نحن كثير وشوف الكيف تاع المرأة مصباح وهي عندها توقع في مصر وجات تعمل وسائل باش توقع في مصر ومن بعد عندها الجواب بسرعة المرأة إن كنت كنا راضين كيف تاع المرأة وسائل إخوانك عشان تقول بين نحضر احنا كاين النساء بدا فيك المرأة بدا مش قال الله عز وجل قال وألف يا سيدة هذا الباب ادخل العالم الجنة يعني من فوق إلى فوق هي ديرها الدفاع تجي المرأة وراها تشوف راجل أو صغار طيح راجل فوز وصار ما يحتاجش بالعكس عند الجواب وجه وألف يا سيدة هذا الباب قالت هي الباب قالت بل كذب من أراد بأهلك سوءا إلا أن يشتغل له عذاب أهلك قالت زوجها قالت له هذا عذب حب السوق وإذا ذات الإنسان يحب السوق معناها أنت أخشوا إلا أن يشتغل أو عذاب أليم يعني إما يشتغل وإما يقال يعذب عذاب أليم إحنا الفرق يوسف عليه الصلاة والسلام الأمر وصحيحهما لا لا لا الأمر وصحيحهما في قفص الاتهام لا بد أن يدافع عن نفسه وإلا يوسف عليه الصلاة والسلام إلى كلام الله سبحانه وتعالى خلاص لكن لما كان في موضع ثم لا بد أن يدافع عن نفسه إلا أن يشهد هذا الكريم قال هي ما ردتني عن نفسي هذا الحقيقة ونزل شرط قال هي ما ردتني عن نفسي ماذا تحتاج تتعجب؟ قال فقط هي الله ملك، هي رؤيه المسيح. هل انت ربك رؤوف واحد من ثمانيه تحوش وشهد الشهد من اهلها؟ شكون هذا الشهد؟ كيف يقال وحده الهدى الصغير راضي انطقه الله؟ صحيح لا دليل عليها، ما كاينش دليل، وان كانت مذكوره في التفسير وكذا، فما كاينش دليل عليها. كان عرفنا الذين اتقوا الله عز وجل في الناس وبعد الحروب عيسى عليه الصلاه والسلام وولاه جريج الى اخره، وبعد الشهاده الاخيره ان شاء الله. كيف يقول هنا رضيع انطقه الله فشهد بهذا الرضيع؟ وكيف يقول هذا واحد وهذا اللي يفهم وشهد شهد من اهلها، وشهد من اهلها الحمد لله كان عاقلا وكان مسلما وللشهاده كانت تصالح يسوع عليه الصلاه والسلام مع انه ليس رشيقا. شكون يخلي يحكم؟ هي قالت وهو قال كن قال فهمت مسكت يسوع عليه الصلاه والسلام يحكم على باب الرضا كأنه أقر على مسلم، لكن لما تكلمت الآن هناك قولان. الحق ماذا يفعل؟ لابد أن يسمع القرآن. لازم نور بينا، ما كاينش بينا في القرية، هذا الدعوة الأولى. واحد واحد يجيب شهود، كان واحد واحد. واحد واحد يجيب بينا من بينا. هذا كان ذكيا، وش قال؟ وشهد شاهد من أهلها. إن كان قاموسه قد منكم من قبل فصدقت قبل الكلمة. وإن كان قميصه من قد من جمهور فكذبت وهو من الصادقين. هذا ما قال يشوف القميص تاعون عن بعض. معنى بلا شك الجمهورية هل اسمه ضبع ولا اسمه زوجة؟ الزوجة حجة ضعيفة ما كانش. بعد ذلك شاف نفسه واحد ما كانش شاهد معه كما حضر واحد ما حضر معه. واش يديروا؟ شوفوا القميص تاعون قطع من قدام ولا من وراء؟ من أمام ومن خلف. إذا كان قطع من أمام معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك ماذا؟ معناتها هي هذا الفرق ووجه المراه فهي تدفعه حتى من فقط قميصها، هي تدفعها نفسها حتى من فقط قميصها. اذا كان معك تقطع الضوء معناتها هو كان هارب لنقول حتى من ذاك، هو كان هارب وهي جبت القميص ومسقاته. وشوف سبحان الله كان ذكي لنا باش ما يجرحش، ما يجرحش لانه هو كان في نفسه كان هنالك شيء في نفسه كان فقط. ففي نفسه هو كان كانش دايما هي هي التي عودته على نفسها، هو عارف سيرة نفسها، شحال من عام سنوات وعارف سيرة ما يديرش الأشياء، لكن شوف بالأذى مش ما يجرحش مشاعر تاعها، هي سيدة تاعو، ما يجرحش مشاعر السيدة تاعو، واش قال؟ إن كان قميصه قد من قبل، بدا بهم، إذا كان القطع القدام معناتها هو، إذا كان القمر معناتها هي، بهذا الإطلاق، فلما رأى قميصه قد من قبل قال انه من كيف حظ انك ان كنا عظيم. صح كيف انه من كيف كنا انك ان كنا عظيم. وش يقول في الشهاده يوسف؟ اعرض عنك واستغفر من ذنبك انك كنت من خاطئ. اخذ حلقه موقف شوفوا انت شوي بصح هذا موقف نسال ابراهيم الدنيا كيف يمكن ان يغيرها؟ نسال الدنيا شيء يعرف كان الله يبارك لك تهديه وشهاده واخيار لكن السياسة كان مراصد تلقى هذه المسائل اللي يحتاج فيها بزاف وخيرها وكذا وانا نعيشها معايا ولذلك في الدنيا على هذا واش قال يوسف اعرض عنها يوسف لا داعي ان تحكي لك فيها اعرض عن هذا لان ما جيتش في الحكايه باش ما ينساش حتى لا نتفضح بين الناس فضيحه لينا ما تحكيهاش ودي واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين شنو المخطئ الخاطئين من ذات المعصية التي ذنب كبير إنك كنت من الخاطئين استغفر الله عز وجل أن تنسى هذا مش قال واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين على بركة كلام الخبر هذا انتشر مع أن شوف كيف كان يوسف عليه السلام مسؤول عنه ومستحيل يصحيح كذا الرجل هذا مستحيل يصحيح كذا المرأة مستحيل كذا هل الشاهد يجب بيده؟ الله أعلم لكن كيف يتصل الخبر؟ الله أعلم سرعة كبيرة ولذلك كثير من الناس يحكي حكاية والقصة قل احتوى حوى يحكي رفضة قصة قل احتوى حوى قل احتوى هذا يخلي كل سر جوة لديه شاعر إذا قتلت هذا خلي القلب المفتيح أسلا تقول الواحد لازم تكون هذا مخصص وراسه وكذا ماشي سهل هو ممكن يكون ثقة تصور ثاني يحكيه واحد يضرب لي ثقة ثاني رابع عرفت اللي جات الخبر ما كانش، ومن بعد كيف تطبقه؟ خلاص خرجت، خرجت تكذب عندك، ما تخرجش للدكتور، ما تقدرش تحكمه، ما تقدرش تحكمه حتى واحد، ما تعرف انها هذا عندك شكون اللي خرجت. خصك تكذب اسباب عندها قيمه، عندها وزن ايجابي، هذا شوف كيفاش كنت تخبر هذا، الله اعلم. وين وصلت؟ وصلت حتى عند النساء تاع المدينه، وقرات ليش تشوف في المدينه. عندنا وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة تراب فداها عن نفسها، يعني طال نخرة جو نخرة كما يقول نتيجة نخرة نصر لهذا الشاب. وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة تراب فداها عن نفسها، قال يا شباب لا شكرا إن إلا أن الله في ظلام مبين. فكر صغير مربي كما مسكين شو صدقات إن إلا أن الله في ظلام مبين، مش عارفين هذا ديك النبي إنا لنراها في ضلال مبين. وصل غير خطر نساء صوت نساء واحد، فلما سمعت بمكرهن، اسمع فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. شتي سهلة مرأة وهذوك النساء يعني المرأة ما نتكلم على مسكينها على بلاش صارت تعب الفوق في ظلمهم ما لك مش مليح كي حضر فيك نجاح المرأة ليش سهلة. شو كيف على بالك هل كنت علاش قلت لك علاش قلت عشر بخاف فلما سمعت بمكرهن، ما قلت فلما سمعت بكلامهن مثلا، فلما سمعت باتهامهن مثلا، لا لا فلما سمعت بمكرهن، ونور المكر يا اخي لم تقل سبحان الله قال لا لا قد مش قال فلما سمعت بمكرهن، لانه هذا الكلام قال هما هما مكر رساله احد يشوفها لانه هما كانوا حابين يشوفوا في المدانه يوسف عليه السلام شكون هذه المسكينه قالوا الكلام مش يتسعف ويقول له روح هذه الاصول لا تجد. فلما سمعت في مكرهن ارسلت اليه بعد كم دعوه ارسلوا روح عقود دعوه في ضيافتي في ضيافتي يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا تمام. فلما سمعت في مكرهن ارسلت اليه زيد واعتدت لهن متكئا في اجلهم متكئا يعني الفلاش والتكا والاستراحه حتى ما تخسر واعتدت لهن متكئا زين وآتت كل واحدة منهن سكينة. طبعا علاش؟ لكن حاجة التي يستعملوا فيها السكين، حاجة ياخذوها الله أعلم كيف يكون تفاح كيف يكون ما أعلم كيف تفاح ولا كيلة ولا ذات موهبة، حاجة تسكين بالذات يستعمل فيها السكين، كل واحدة حط فيها الموس حط فيها العروق. وآتت لها من المتكئة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت هو هذا مطير ما يقدرش هنفضل سئيل لازم يخرج وقال تخرج عليهن. فلما رأينه أتبعنه عظموه شاكر وقطعن أيديهن شيء قطعوا شيء يعني قطعوا أيديهن وقطعن أيديهن وقلنا حشا مع الله أهدان حشا ينزل الطول عز وجل عن كل نقصة حاشا لله ما هذا بشر فشكون هذا الانسان اللي مش انسان ما هذا بشر في هذا الا ملك كريم ربح فينا. قالت فذلك كل الذي من دون ملك هم حبوا يعني فالفقه مكر هم اللي مكر فيهم انسان الله فيهم. قالت فذلك كل الذي من دون ملك وبعد اعترفت ولقد راضيته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليستجلبن وليكونن من اصلافهم. هي هو مكتوب حتى تقول لهم انهم كي قد يخرج عليهم عاطفهم قد يخرج عليهم وفقهم الطهاره الجسديه والعظمه تاع يوسف عليه الصلاه والسلام حتى الشكل الشطر هذا في يد الصغير في يد هذه الحته الصغيره انه اوتي شطر الحسن كما قال عليه الصلاه والسلام جمال خالق اوتيه يوسف عليه الصلاه والسلام. إذن ورحمهم جمال ظاهر إحراز وبعد فضل ما تجينا ورحمهم جمال باطل بالإهتيار التي راودته عن نفسه جمال باطل فاستعصم وطفاحا ولئن لم يفعل ما أمره لا يستلم وليكون من الصغير للسجنون وراح يكون من الصغيرين من الكريمين الحقيرين يقولي حاكم مع مشتقين في الأمة الآن ولي بس عليك القصر الثالث لكن مرجوع أجعله حقيقة تهديد له تهديد شيء يوسف عليه الصلاة والسلام المحنة عن مشتخاصة ما خلاصوش أنا أقول لك الجملة التي يمشي الآن عليه السلام ازداد صعوبة في مكة دين الناس ليش واحدة؟ ما ليش واحدة؟ هذه الجملة التي يمشي شو مراضة؟ هم ضدنا قال ربي السجود أحب إلي من شدة العلو ولا أكون عزيز قال ربي السجود أحب إلي مما يدعونني إليه جعل الله لنتم في شبه الصورة اشتدعوا كبر الإنسان وحفظنا يوسف عليه الصلاة والسلام على وقوع تلك العشاء الكلية فمشكلة كبيرة مشكلة كبيرة ازدادت المشكلة صعوبة ثالثة ازدادت المشكلة صعوبة ثالثة إذا من قال الله عز وجل قال كذلك كل الذي يدعونني فيه ولا قررته ان يسلم استعصى ولئن لم يفعل ما امره ليجتنب وليكن من الصابرين قال ربي السجن احب الى الذين يدعونني قوه الايمان السجن اسمعيش كبيره والله السجن الحقيقه خدمه كثيره خدمه نوقف في معصيه خدمه يقع في معصيه الباري سبحانه وتعالى موقف عظيم جدا قال ربي السجن احب الى الذين يدعونني اليه قل بعد وإذا تخلف عني كيدهن أصبر إليهن وأكون من الجاهلين. عرض الجاهل الله هذا هو الصحيح. وإذا تخلف عني كيدهن أصبر إليهن يا ربي وكم تخلف عني الله ما لا يرى. ما عنديش قوة إلا بس أصبر ومزبوط فتنة من جهة كيدهن. وإذا تخلف عني كيدهن أصبر إليهن راح ندير صفحة الأم أصبر إليهن وأكون من الجاهلين. الإنسان لا يفعل المعصية إلا إذا كان جاهلا. جاهلا بالله جاهلا بعظمة الله جاهلا بحدود الله في آخره وش قال ربي عز وجل إن عرضا أمام دار السماوات والأرض واجبا فأبين أن يحملها ويشكر منها وحنا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والظلم الجاهل سبب جميع المعاصي والذنوب والآفات الظلم والجهل وإذا تصرف عني كيدهن أصبر إليهن وأكون من الجاهلين يعني يا رب اسمح وش قال ربي عز وجل خلاص بقتك الى الله بقتك الى الله والتجاه الى الله مصر ومن فيه يجاه الله عز وجل في الله وانتهاء الأول والآخرة الآن يجيك فارس الله عز وجل فاستجاه الله فاستجاه التي تفيد ترتيبا مع التعقيد عين بشرة دعا يقف استجاه الله فاستجاه الله فاستجاه له رب فصرف عنه كيدهن انه مستجاب الآن صرف عنه أذان يرجع إذا قال الله عز وجل فاستجاب له ربه فصالح عنه كما أنه مرسل إنه مستمر يعني مستمر بأحوال كل قائد عليم بكل ما يحصل بكل ما يحدث ومستمر طبعا لأقوال يوسف عليه الصلاة والسلام عليم بحال يوسف بأفعاله بظروفه سبحانه وتعالى لكن الله عز وجل فضل بك هذه اللحظة لحظة اتجاه جسد فالله عز وجل عليم بحاله سمير لأقواله لا تخفى أي خافية لكن يفضل منك هذه المرحلة وهذه اللحظة التي تتجه فيها بصفتين من أعماق قلبك إلى ربك وخالقك سبحانه وتعالى واسرى بعدها ثم بدا له من بعد ما قالوا الآيات لا يسجدونه حتى حين بعد ما ركعت الشيء فكروا طلعوا عقلوا يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام مهدد بالسجن في البداية هو الحمد لله قبل قال ربي السجن أحب إلي مما يدعوني ولا مستعد السجن ظلما ولا الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله فيما يثبت الله تبارك وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجدونه حتى حين رأوا الآيات البينات الباهرات والدلائل والبراهين وغيرها على صدق يوسف عليه الصلاة والسلام مع الملك في الشهادة في ذلك الشاهد متأمنة الثاني الشهادة بإسلامها أمام تلك النسوة نسوة البديرة شهد قدامهم بأن يوسف جاهل وخاطئ ومن فعل عنهم، صح ولا لا؟ مع ذلك فكروا وطلعوا وفكروا شفت المصلحة تاعهم هما، مش مصلحة المسلمين، مصلحتهم انه باش تسكت عن هذا الخطأ، لأن الإنسان اللي يتكلم، تكلموا بكري وما شفتوا والو، ما شفتوا. اسمها كلمة، والجميع اسمها الكلمة، إذا باش تسكت الحكاية هذه قالت السجون، نخبيوها وينسى هذا الأمر مع أمور الأمة. ثم بدا له من بعد ما راوا الايات لا يسجدنه حتى حين. الامر حتى مرحله جديده بمراحل الحياه يسمع الى صلاه الصلاه. وفيها ابتلاءات، فيها ابتلاءات حينما يكون يسمع عليه الصلاه والسلام دخلت في السجن، لكن من بالاضافه فيها محن وفيها منح. محن ومنح، الحقيقه هذا هو المنع الشاذ يفهم. كيف محن حقيقه؟ لكن دائما كيف منح؟ وأحيانا في تلك المحن منح كثيرة وفوائد كثيرة وأجور وحسنات كثيرة يجب أن يتعلم. إذا هذا الحدث خلي تكلموا على هذا الديار وشو مرة تشوفون مرة